والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما زلنا أيها الإخوة مع كتاب الممتع في شرح زاد المستقنع، كتاب أو باب شروط الصلاة، باب شروط الصلاة، ثم باب صفة الصلاة، ثم باب سجود السهو، وينتهي إلى هنا المجلد الأول إن شاء الله تعالى. وهذا من أهم الأبواب في هذا الكتاب، شروط الصلاة. ولازلنا مع الشرط الأول، ألا وهو دخول الوقت. قال المصنف بعد أن بين الأوقات وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، دل على ذلك القرآن والسنة وكذلك الأحوال. أما القرآن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، التعجيل بالطاعات أصل في شرعنا. ولذا إذا سأل سائل يقول: هل يجوز أن أعجل الزكاة عن موعدها عن حولها؟ الجواب نعم، لكن لا يجوز أن تؤخرها. التعجيل يمكن، لكن التأخير يكره عند العلماء، ولذلك قال وتعجيلها أفضل. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وأما من الظروف والأحوال فإن المرء لا يعلم ما يعرض له، فربما يمرض الصحيح، وربما يصاب بعلة لم يكن يعمل لها حسابا، إلى غير ذلك. تعجيل الطاعات، وكل صلاة مؤقتة. يعني مؤقتة؟ لها ميقات يستحب أن تؤدى في ميقاتها، سواء كانت فرضا أم سنة. الضحى مؤقتة، الوتر مؤقت. ما معنى مؤقت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا إلى وقت. فإن لله حق بالنهار لا يقبله بالليل، وله حق بالليل لا يقبله بالنهار. لذلك سننظر الآن إلى خلاف العلماء في من ترك صلاة متعمدا، هل يقضي أم لا يقضي؟ عقد صدري إيه؟ الأخ الذي له عجلة، ما رقم العجلة؟ ليس رقمه العجل كثير. الأخ الذي له عجلة تغلق الصيدلي بالمدخل، يقوم ويفرج الكرب. طيب، قال وتعجيلها أفضل. تعجيلها أي أداؤها في أول وقتها. قال وتترك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. هذه مسألة خلافية، كما قلت أن القضاء لعذر، رجل ترك صلاة الظهر بدون عذر، هل يقضي أو لا يقضي؟ بدون عذر، تعمد الترك حتى جاء العصر والمغرب، مسألة خلافية. جمهور العلماء والمذاهب الأربعة على القضاء. ابن تيمية لا يقضي، وكل فريق له أدلة، له أدلة في القضاء من عدمه. الذين قالوا يقضي قالوا: لو أن عليك دين لشخص ثم جاء الأجل المحدد من قبلك للدين ولم توفه هذا الدين، هل يسقط؟ تماما، فدين الله أحق بالقضاء. فالصلاة دين، فهي دين في ذمة المكلف حتى لو أدها بعد وقتها ويأثم على عدم أدائها في وقتها. ابن تيمية رد وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل أن من صلى صلاة قبل وقتها تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. كذلك لو صلىها بعد وقته، فكيف تفرقون ما بين قبل الوقت وبعد الوقت؟ والحقيقة الشيخ هنا ينتصر إلى كلام شيخ الإسلام بأن الذي ترك الصلاة لغير عذر لا يقضي تعنيفا له ودر ويعني شدة وغلظة معه، مسألة سنتحدث عنها، إنما بما تدرك الصلاة. تدرك الصلاة هل بتكبيرة الإحرام؟ يعني رجل أدرك من الوقت تكبيرة الإحرام ثم أذن الوقت الآخر، هل أدرك بذلك الصلاة أم لابد من إدراك ركعة؟ في خلاف شديد. الجمهور على أن من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. هل الخلاف من وجوه عديد؟ لو أن امرأة حاضت كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب ثم بعد التكبيرة نزل الحيض، فيقول يلزمها قضاء المغرب باعتبار أنها أدركت تكبيرة الإحرام فقط، فالوقت في حقها قد دخل. لو قلنا أنه يجب عليها أن تدرك ركعة لإدراك الوقت يبقى لا يلزمها. فلاحظ هذه نقطة. كذلك في آخر الوقت، فلو أن امرأة في آخر الوقت كبرت أو طهرت لصلاة طهرت من حيضها قبل انقضاء وقت المغرب وقبل دخول العشاء، بعد انقضاء المغرب وقبل دخول العشاء بمقدار تكبيرة الإحرام، لازمها أن تصلي المغرب لأنها طهرت بمقدار تكبيرة الإحرام. لو أن رجلا جاء إلى العزيز بالله ولد الشيخ أحمد السيد يقرأ التشهد الأخير فأدر فكبر وجلس للتشهد، هل تحسب جماعة أم لابد من إدراك ركعة كاملة؟ موضوع الخلاف. البخاري ينتصر إلى أن من أدرك التكبير مع الإمام فقد أدرك الجماعة. رأينا قل لا، لابد من إدراك ركعة لقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة. كذلك في صلاة الجمعة لو جاء وهو يقرأ التشهد يصلي ظهرا بلا خلاف، فلو كانت الجماعة تدرك بالتكبير فقط لصلى جمعة لكن ألزمناه بصلاة الظهر. رأيان في المسألة. قال الحنابلة: يروا أن إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة، لا بمقدار تكبيرة. قال: وإن أدرك وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني من كبر الإحرام الله أكبر وراح مؤذن العشاء أدرك المغرب بإدراك التكبيرة. في حديث يرد على هذا القول الحقيقة: من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، يبقى لابد من إدراك ركعة لا إدراك تكبيرة. نعم. وفي الفجر كذلك: من أدرك من الفجر ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر. قال الراجح عن ادراك الركعة ادراك ركعة، لان النص واضح كما قال الشيخ ابن عثيمين: من ادرك مع الامام ركعة فقد ادرك الصلاة ركعة كاملة بدليل الجمعة لم يختلفوا الجمعة قالوا من أدرك الإمام في التساهل فعليه أن يصلي ظهرا بلا خلاف. طب لماذا فرقتم؟ نعم لا لا احنا نتكلم عن الصلاة نتكلم عن الصلاة. لو رجل جاء في صلاة الجمعة ولم يحضر الخطبة ولم يحضر الركعتين سوى التشهد الأخير يصلي ظهرا أم جمعة؟ ظهرا. يبقى جعلوه مدركا للجمعة أم لا؟ لا، رغم أنه أدرك التشهد والتكبيرة فبلا خلاف هذا. ولذلك يرد على هذه المسألة من هذا الوجه. خلاص بقى حضر الخطبة وراح ذهب ليتوضأ ده معذور. قال معذور ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن. لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لا بد من اليقين من دخول الوقت او غلبة الظن او اجتهاد ثقة. ثلاث احوال: نمرة واحد يقين من دخول الوقت او اجتهاد، اجتهد مع العلم انه لا بد ان تتوافر لديه شروط الاجتهاد، يعني يعرف متى يبدأ المغرب ومتى ينتهي. اما ان لم تتوافر لديه فليس مؤهل للاجتهاد. كذلك خبر ثقة، يعني ثقة اخبره ان الوقت قد دخل فيصلي، لانه ان صلى قبل الوقت الصلاة باطلة، صلاة الفرض ما تحسب هذه الصلاة نافلة. ليه؟ لانه عند نية الصلاة هب انه توهم ان الشمس قد غربت والشمس لم تغرب فنوى المغرب وصل، بعد ان انتهى اذا بالشمس تخرج ثانية، اذا صلاة المغرب في حقه ما زالت في ذمته، لم تبرأ الذمة من فرض المغرب، ما تحسب الصلاة التي صلاها نافلة. لماذا نافلة؟ لانه نوى الصلاة دينية وصلاة الفرض نية اخرى. صلاة الفرض لا تجزئ، يبقى الصلاة نية ايه؟ الصلاة. قال المصنف رحمه الله: او خبر ثقة متيقن، فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل، ان احرم باجتهاد فبان قبله فايه؟ فنفل، يعني يحسب نفل. قال المصنف: وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمه ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. ما معنى هذا الكلام؟ ده اسمه لف ونشر، لف ونشر مرتب ولف ونشر مشوش. ايه موضوع اللف والنشر المرتب واللف والنشر الايه؟ المشوش في القرآن: فاما الذين بيضت وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، واما الذين اسودت وجوههم فاولئك اصحاب النار. نعم. طيب اكفرتم بعد ايمانكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى تبيض وتسود، ثم بعد ذلك جاء فاما الذين اسودت وجوههم، جاء بالسواد قبله البياض، ده لف ونشر ايه؟ مشوش، لان البياض قبله السواد، ثم بدأ بالسواد قبل البياض. اللف والنشر مرتب في سورة هود، فأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذا رتب الأمر في القرآن بحسب ترتيبه البدء فهو مرتب، وإذا رتب بعكس الترتيب فهو مشوش. قال هنا: وأن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه، يعني قال الله أكبر وجن عقله، نسأل الله العافية، أو قالت الله أكبر ثم حاضت، يبقى حالتان: أنه أدرك التكبير ثم زال عنه التكليف، زال عنه، أو أدركت التكبير ثم حاضت. قال المصنف: ثم كلف وطهرت، ثم زال تكليفه أو حاضت، ثم كلف وطهرت قضوها. يعني هنا يرى المصنف ان المرأة اذا كبرت ثم حاضت يلزمها ان تقضي المغرب، يلزمها ان تقضي المغرب، لانها ادركت التكبير في الوقت، التكبير فيه. حتى قال بعض الفقهاء، وهذا موضوع خلافي، ان طهرت قبل المغرب بعشر دقائق طهرت يلزمها ان تصلي، لا، قال الظهر والعصر لان وقتهما واحد. بعضهم قالوا العصر فقط، والراجع ان طهرت عند العشاء ساعة 12 الى 10 يلزمها ان تصلي المغرب واحد العشاء، لان المغرب والعشاء وقت ايه واحد. هذا رأي موجود قوي له ادلة، انما الشيخ ينتصر الى انها تصلي الايه العشاء فقط، لا مش جمع، لان صلاة الجمع تجعل جمع رسول الله بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا عذر. قلت ركعة يا شيخ، واستدلت بالجمعة دليل واضح بين، لو ان الجماعة تدرك بالتشهد بالتكبير لقالوا ان من ادرك التشهد مع الامام في يوم الجمعة ادرك الجمعة ويلزمه ركعتين، انما قالوا بلا خلاف يصلي اربعا. لماذا الزمه بالاربع؟ لو انه ادراك التكبيرة ادرك بها الجماعة، مظبوط. قالوا قضوها، يقصد من قضوها؟ المرأة التي حاضت والذي ايه ذهب تكليفه. قال: ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته. ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، بمعنى صبي لم يبلغ الحلم، ليس من اهل التكليف، بلغ الحلم الساعة، المغرب الساعة كام؟ 6:30، 6:15، 6:15 بلغ الحلم، ها، وجبت في حق صلاة العصر، لانه ايه بلغ قبل ان ينقضي الوقت. طهرت هي من حيضها الساعة 6:15، لزمها صلاة العصر لأنها طهرت قبل انقضاء الوقت، فالعبرة بطهارتها قبل انقضاء الوقت. وما يجمع إليها قبلها لزمته، وما يجمع إليها يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما قلنا الحنابلة يرونه انها لو طهرت في العشاء يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء، ولو طهرت في العصر يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر، لان المغرب والعشاء وقتهما واحد والظهر والعصر وقت ايه واحد. الشيخ ينتصر الى انها تصلي ايه العشاء بس والمغرب بس. والراجح ان تصلي الاثنين من باب الاحتياط، لان هذه عبادة. لا سيما هناك اثار عن ابن عباس وعن ابي هريرة في هذا. قال: وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. احفظ هذه العبارة، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. الفائتة التي فات وقتها تسمى فائتة. طب لو رجل نام عن الظهر والعصر والمغرب ثم استيقظ بعد المغرب، كيف يصلي؟ ها، يصلي الظهر والعصر والمغرب على الترتيب قبل انقضاء وقت الايه المغرب. انما لو استيقظ قبل العشاء بخمس دقائق يصلي المغرب، وهنا يسقط الترتيب. ولذلك قال: يسقط الترتيب في احوال سأذكرها متى يسقط الترتيب. انما موضوع يؤجل الصلاة مع كل فرض فرض، ده كلام ليس عليه الحنابلة وليس هو الراجح. انما يصليها بترتيبها ايه حالا. قال: ويجب فورا فورا قضاء الفوائت مرتبا. على حسب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في يوم الاحزاب؟ غابت الشمس ودخل وقت، ماذا صنع؟ صلى العصر ام المغرب؟ العصر. ثم رغم ان وقت العصر قد مضى، فالفوائت تصلى بالترتيب فورا ثم تصلى الصلاة الحالية في ترتيبها. قال: ويسقط الترتيب. سؤال: متى يسقط الترتيب؟ نمرة واحد: بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، او يبقى نضيف النسيان هنا الخطأ، بالنسيان او الخطأ، يعني اخطأ لا يدري حكم شتاه فاخطأ، لا يعلم ان الترتيب شرط فصلى ثم لم يرتب. قال: بنسيان وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بالنسيان وخشية خروج وقت الحاضرة. كمن استيقظ حاضر، كمن لا كمن استيقظ الساعة الثالثة والنصف إلا خمسة. لا أنا أريد أن يعني أجعل الوقت محصورا في خمس دقائق، ستة ونص إلا خمسة، وبقى على المغرب كم؟ خمس دقائق، ولم يصلي الظهر ولا العصر. يصلي العصر أولا أم يصلي الظهر أولا؟ ها، لماذا العصر؟ لأن الوقت وقت العصر، فإن صلى الظهر خرج وقت، يبقى خرج الوقت الظهر وخرج الوقت، يبقى إدراكه وقت أولى من ضياع الوقتين. قال: فإن خشي أن يفوت وقت الحاضرة فليصلي الحاضرة ثم يسقط الترتيب. وكذلك في صلاة الجماعة أو حد، بس كل صلاة لها وقت، كل صلاة لها وقت، هذه رخصة في الجمع. لكن بعض العلماء قالوا: وإن خشي ضياع الجماعة، فوت الجماعة، فلو أن يصلي جماعة الحاضرة ثم يصلي بعدها ما فاته. هؤلاء هم الذين لم يقروا باختلاف النيتين بين الإمام والمأموم، قالوا لابد أن تتحد النية. إنما الراجح أنه لم يصلي الظهر وجاء إلى المسجد ووجدهم يصلون العصر يصلي خلفهم بنية الظهر وهم يصلون عصر ثم يصلي العصر منفردا، لأن اختلاف النوايا ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا، لو جاء المغرب وجدهم يصلون العشاء ماذا يصنع؟ المغرب ثلاثية والعشاء، أرجح الأقوال أن يصلي المغرب خلف العشاء ويجلس في الثالثة ويظل جالسا إلى أن يجلس الإمام ويسلم معه. هذا اختيار الشيخ بن باز وهو قوي في اختياره رحمه الله تعالى. مفسدة عملتها 50 مرة هنا، لا مفسدة ولا حاجة هنا في المسجد. لا لا، ما الأحكام الشرعية لابد أن تبين للناس يا شيخ يوسف ما هي المفسدة المترتبة على ذلك. هيسألك الرجل أعدت له إيه؟ هتقول له أنا بصلي المغرب، يبدو الحكم شرعي يظهر. أما لو كل واحد قال مفسدة مفسدة يبقى الحكم لن يظهر أبدا، بحال وسيظل سجين لمخشة المفسدة. الراجح كما قلت لك لا لا لا يفارق الإمام، إنما يسلم معه ويجلس في الثالثة يتشهد إلى أن. ما الدليل؟ أدلة كثيرة. خذ صلاة الخوف، صلاة الخوف تعرفها؟ ما هي صلاة الخوف؟ عند لقاء العدو الإمام يصلي إمام معه طائفتين، طائفة تدافع وطائفة إيه؟ تصلي. يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ركعة ثم يقرأ، ثم تقوم الطائفة وتأتي بركعة منفصلة عنه حتى إيه؟ تحل محل الطائفة الأخرى، ثم تعود الطائفة التي انتهت من الصلاة تدافع، والإمام يظل يصلي قائما وتفارقه الأولى. وقد شرحت هنا صلاة الخوف. المهم في صلاة الخوف أن الإمام المأموم يفارق الإمام، ولكن يظل يقرأ إلى أن يسلم مع الإمام معمول به. قال لا ما ينفعش، اللي هو ايه؟ لا ده لا صلاة الا المكتوبة في الغالب الاعم، انما لمن فاتته هذا حكم شاذ. نعم يصلي العصر خلف المغرب ويعني في حقه هو سري، هو مأموم، ولا بد أن تعلم أن الصلاة تقضى على حالتها. يعني إن فاتتك صلاة الفجر أنت وجماعة ثم قمت من نومك بعد شروق الشمس، تصلي الصبح الفجر يعني جهرا أم سرا؟ جهرا. فالصلاة تقضى على آدائها، تقضى على هيئتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر بعد شروق الشمس جهرا. قال جماعة، طبعا بلال أذن بعد شروق الشمس وصلى الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشخص لا اللي تبدأ خلاص التوبة تجب ما قبلها ويكثر من النافل خلاص من اول فرض. قال نعم لا الجماعة السنة دي احنا نتكلم عن جماعة الام. قال ومنها خلاص بقى الافتراضات دي سيبوها بقى، 50,000 افتراض يا اخوانا هنقعد نفترض للصبح. ومنها ستر العورة. انتهى المصنف من الشرط الاول وهو الوقت، وبين بيانا شافيا في هذه المسألة لا شك في ذلك. قال: ستر العورة. الحقيقة الشيخ ابدع في هذا الشرط ايما ابدع، فقال لا يجب ان يسمى ستر العورة، انما يسمى ايه؟ اتخاذ الزينة. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فتعبير القرآن باتخاذ، لانه قال فرق بين ستر العورة واتخاذ. مثال: رجل يصلي بفانيلا حملات وسروال، ستر العورة ام لا؟ ما حكم صلاته؟ لا يصلي احدكم وليس على عاتقيه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل يصلي وقد غطى من السرة الى الركبة، وبدا ما اعلى السرة بالكتفين تماما بدون ستر، صلاته فيها كلام عند الجمهور، لان فرق بين ستر العورة واتخاذ الزينة. امرأة تصلي في بيتها، في البيت مع زوجها، شعرها عورة عليه ام لا؟ على زوج عورة؟ ها؟ ليس عورة. ليس عورة على من؟ على الزوج، انما عورة فيه الصلاة. فهناك فرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. عورة النظر تختلف عن عورة، ولم يميز الفقهاء، وميز الشيخ رحمه الله. فقال لو عبرنا عن هذا الشرط بتعبير القرآن لكان أولى. وقال مما قال ابن عباس لمولاه من؟ رضي الله عنه، نافع، مولى ابن عباس: يا نافع، أتحب أن يراك الناس حاسر الرأس بدون غطاء رأس؟ قال: لا. قال: فربك أحق من تتذيل له. ابن عمر، عبد الله بن عمر. المعنى يشير إلى معنى أنه يجب أن يتزين المرء عنده الصلاة في أكمل زينة. وقد يكون الأمر ليس بعورة في نظر، لكنه عورة في الصلاة، عورة في الايه؟ في الصلاة. قال: ومنها ستر العورة. وهذا الحقيقة مهم جدا. بعض الشباب يصلي ببنطلون، لا بشرط، ده مصيبة، يطلع من الحمام او من البلاد جاي ليوه الله اكبر، او يصلي بالشرط فاذا ركع سحب من على ظهره فبدا جزء من ظهره، من ظهره بدت العورة. ما حكم الصلاة؟ فحشت. الى غير ذلك. اخر يصلي في ثوب يصف العورة، يصفها تماما، يصفها بأبعادها، وأنت تعرف إذا سجد كأنه لا يلبس، هل هذا يدخل في الحكم أم لا؟ النساء غالبهن إذا صليت في بيتها، صلت في البيت، تصلي بدون أن تستر العورة، ملابس شفافة او بغير خمار او بنصف كم او بشيء شفاف يظهر. كل هذا ايها الاخوة فيه كلام، ومن الابداع في التقسيم. قال الشيخ: الملابس اما ان تحرم لذاتها، واما ان تحرم لوصفها، واما ان تحرم لكسبها. كم نوع؟ للذات او للوصف او. اما المحرم لذاته كالحرير للرجال، رجل صلى في ثوب حرير، ما حكم صلاته؟ لا باطلة بلا خلاف، لان حر محرم لذاته، يعني هو وارى العورة بشيء ايه محرم لذاته، محرم لذاته. واما المحرم لوصفه شيء احله الله، دخلت عليه صفة جعلته حراما، كالمسبل، كمسبل الإزار. والحنابلة يرون أن الصلاة باطلة بمشكلة الحقيقة، لأن الإسبال حرام. أما المحرم لكسبه فهو الثوب المغتصب والثوب المسروق، رجل سرق ثوبا ثم صلى فيه، ما حكم الصلاة فيه؟ خلاف، لا لا خلاف. قالوا الجمهور قال صحيح مع الإثم، لأن مورد النهي يختلف عن مورد الأمر. الأمر بالصلاة ده أمر تاني وستر العورة، والنهي هنا عن السرقة، فمورد النهي يختلف عن مورد الأمر. أما في الحرير فمورد النهي ومورد الأمر إيه؟ واحد. يبقى قال هنا حرام لذاته، حرام لوصفه، حرام لكسبه، ثلاث أنواع سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. الثوب الذي عليه تصوير حرام لذاته أم لوصفه أم لكسبه؟ ها؟ وصفه تماما، كالمسبل. ما نقول في المسبل نقول في الثوب الذي عليه تصوير. طيب قال هنتكلم عليها بالتفصيل، بس احنا حابين نعطي نقاط سريعة قبل ان ندخل في التفصيل. القدم موضع خلاف بالنسبة للمرأة، الاحوط ان تسترها كما سأبين، لكن عورة الأمة العبدة تختلف عن الحرة، تختلف عن أم الولد. أم الولد ها في الصلاة في غيرها، حتى قال بعض الفقهاء لغز فقهي، لغز فقهي، امرأة تصلي فبطلت صلاتها بكلمة من غيرها. أما تصلي عبدة ونحرها مكشوف، لأن النحر ليس بعورة عند من؟ عند الأمة. النحر يعني ده ظهر كده، ها تصلي هكذا بدون أن تغطي الرقبة، صلاتها صحيحة. الأمة تختلف عن الحر. فقال لها سيدها تصلي حرة، أنت حرة وهي إيه؟ تصلي، فصلاتها تبطل إلا أن يكون السيد فقيها فيلقي عليها شيئا يواري نحوها عند تلفظه، هذا مهم جدا. قال وستر العورة، ومنها ستر العورة، فيجب ما لا يصف البشرة، فيجب بما لا يصف البشرة. يصف يعني ايه؟ يصفها كأنه لا يلبس، لذلك ترى خطورة من يصلي في البنطلون ليه الجنس المغلق تماما كأنه لا يلبس شيئا، هذا يصف العورة، يصف العورة خطورة. او يلبس ثياب من زجاج، زجاج يعني او بلاستيك شفاف يظهر ما تحته تماما، كالذي يصلي. والمصيبة انك ترى بعض الائمة يصلي في ثوب ها لا مش بنطلون يشف عما تحته تماما ويأته يلبس سروال نصف حتى يلبس تحت بتاع كده. نسأل الله العافية. الله أكبر. وإذا ركع أو سجد كل شيء نسأل الله العافية. كيف هذا؟ كيف يليق أن يكون إماما فضلا عن كونه مأموم؟ فيجب أن يصلي بما لا يصف العورة. قال لا يصف البشرة وعورة رجل وأمه وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. ختاما أقول ما الفرق بين أم الولد والأمه؟ أم الولد تختلف عن الأمه. أم الولد أمه لكنها أنجبت من سيدها كمن؟ كهاجر. هاجر أمه مملوك تسر بها إبراهيم فوضعت له من؟ فماذا قالت لما سألها جبريل من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم أنا هاجر فقه. ولم تقل زوجة إنما قالت أنا أم ولد. فالرواية أم الولد هي التي تسرى بها السيد وحملت منه. والحديث بقية إن شاء الله تعالى. طيب كنت مسافرا إلى محافظة أخرى ووصلت بعد صلاة الظهر إن شاء الله دروس بعد المغرب اعتبارا يوم الجمعة القادم من اعتبارا من الجمعة الجمعة القادمة المغرب إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهناك تفكير في أن تكون خطبة الجمعة عن أبي هريرة وخالد بن الوليد إلى هؤلاء الأقزام. وأقول لك أبو هريرة راوي الأكاذيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر يقول خالد بن الوليد عاشق لنساء مجرم حرب. نعم نقول الكلام ده حنقول ونقول ليه سنجيب لان المشكلة الان. نعم يا شيخ مش سامع دخلت ايه دخل ايه بعد مما ركع ادخل ادخل ادخل على حالك ادخل. مسألة خلافية ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. سنغير الخطبة. لا لا لا لا أخونا الشيخ زكريا تحدث عن هذا الموضوع في جمعته فلا داعي لتكراره إن شاء الله. كنت مسافرا اليوم إلى محافظة أخرى ووصلت بعد الظهر الساعة الواحدة فدخلت المسجد وصليت السنة ثم أقمت صلاة الظهر وصليت ركعتين قصر وسلمت وأقمت العصر وصليت ركعتين ايه من فواتيه قبل الوصول. وصلت للقرى الساعة الرابعة والنصف فهل اعيد العصر؟ لا طالما انت صليت العصر في حال سفرك وجمعت فاذا وصلت قبل المغرب لا اعادة لك العصر فقد برأت الذمة بصلاتك وانت مسافر. ارجو الجواب على هذه الاسئلة تفصيلا. هل من ترك التشهد الأوسط عمدا تبطل الصلاة؟ نعم ترك الواجب متعمدا. فمن ترك الواجب متعمدا عند الحنابلة بطلت صلاته فهي تبطل. ما حكم من لم يتبع الإمام ولم يقم معه بعد ترك التشهد الأوسط؟ يعني إيه؟ الإمام نسي التشهد الأوسط وقام وهو لم يتبع، ان تعمد عدم متابعة فصلاته باطلة، ها؟ لانه تعمد عدم المتابعة، اما ان كان جاهلا او الى غير ذلك يعذر. اذا قام الامام لخمسة لا تتابعه، يتابع في الصواب ولا يتابع في الخطأ. اما قيامه من التشهد الاوسط فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد الاوسط دون ان يقرأه كما في البخاري. في الاول المغرب والعشاء للمسافر تصلي التقديم ام هو بالخيار، اما ان يقدم اما ان يؤخر. لا المغرب مش ركعتين يا مولانا، المغرب لا يقصر، المغرب ثلاثة يا مولانا، لا قصر الا للصلاة الرباعية، لا قصر الا للرباعية. نعم. لا هو لا ليس لعذره هو هو، اما المأموم لا يخرج. قال يسلم يعني يفارق الافضل يا شيخنا. بعضهم قال تبطل صلاته لانه عاد من قيام الى من ركن الى سنة، ان البطال ليس عليه دليل. نعم بقولك في الركعة الثانية التشهد الاوسط ليس عليه حقيقة. ها لو جلس للتشهد الاخير وقام في حقه الامام يا اخواني، اذا اصاب فلكم وله، واذا اخطأ فلكم وعليه. اذا لم يقرأ الفاتحة فصلاته في حقه باطلة، يأتي بركعة، اما في حق المأموم فهي صحيحة. هل قصر الصلاة للمسافر بعد بسوق 7-8 كيلو؟ لا مطلق السفر، ليس هناك تحديد لمسافة. ان ترك احد بعض الصلوات ثم اراد ان يتوب هل ماذا يفعل؟ يكثر من النوافل. ده يخشى ان يتحول رأسه الى رأس عمار. يعني لا ينبغي ان يتخلف عن الامام. اذا تعمد المخالفة تبطل، ان دخل امام في ركن اخر. لا سجل سجدة وقام الامام واعتدل وهو ايه ما زال ساجد، وجلس الامام ثم سجل الثانية وهو ما زال ساجد، ان تعمد هذا بطلت صلاته. نعم ليه تبطل؟ لا لانه اذا دخل الى وراء المأموم الامام اصبح ملتزما. نعم حلو. السنن تقضى، السنن مكية تقضى. ما حكم العلاج بلدغ النحل؟ في حاجة اسمها علاج بلدغ النحل؟ انا عارفها زي الحمام، نسأل الله العافية. هذا الكلام الحقيقة يعني ما عليه دليل، واجب أن نتورع عنه. جزاكم الله خيرا، والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.